الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، معاشر الحاضرين والحاضرات، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كلمات مؤثرات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبه الكرام في مثل هذه الأيام، حينما هبت رياح الحج وأيامه المباركات، حينما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته الأولى والأخيرة. كان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة النبوية، في السنة 23 من البعثة النبوية، هي السنة الأخيرة من عمره صلى الله عليه وسلم التي سميت لأجلها تلك الحجة بحجة الوداع. لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كلمات مؤثرات أصبحت علما على حجة الوداع، تلك الحجة التي ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات من أمته آنذاك. لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كلمات محزنات تدمع لها العيون وتلين لها القلوب، لأنها موردت من فم ذلك القلب الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم، كلمات ودع بها أصحابه. وما أدراك من أصحابه؟ أولئك الذين تعلقت قلوبهم برسول الله، امتلأت نفوسهم ومشاعرهم بمحبة رسول الله. ولا أدري ما حالهم حينما سمعوها مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهم الذين صحبوه ورافقوه وعزروه ونصروه قرابة ربع قرن من الزمان. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، بعث معاذا إلى أرض اليمن السعيد، قال له فيما قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون والمؤمنات، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في ذلك الزمان، فجاء الناس من كل صوب وفج، من القرى والبوادي، من السهل والجبل، من الوديان والصحاري، مشاة وركبانا. كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم السبت 25 من ذي القعدة، بعد أن صلى بجماعة الصحابة والأنصار وآل بيته صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالمدينة المنورة، وقد اجتمع حوله وهم يقصدون ذلك المكان، المشاعر المقدسة وبيت الله الحرام. كان مجموعهم أكثر من 100,000 حاج. هذا الجمع المهيب يشهد لنا ويذكرنا بقول الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل ويتبع الناس إلى منازلهم، قائلا لهم: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فلا يجد ملبيا لدعوته ولا نصيرا لشرعته. يوم أن هاجر فلم يكن أمامه إلا الصديق، ولا خلفه إلا الصديق، ولا عن يمينه إلا الصديق، ولا عن يساره إلا الصديق. أما اليوم فمد بصره من الرجال يحيطون به ويحتفون بركابه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. في حجة الوداع عظم النبي صلى الله عليه وسلم وأجل نسك التلبية، أعلى من شأن التوحيد والربوبية والصمدية لله الواحد الأحد الصمد. فما أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صدع بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته بها حتى سمعه صحابته رضوان الله تعالى عليهم، فأخذوا يلبون، ولكن الله أراد منهم أمرا آخر حينما سمعهم يلبون. أرسل الله جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن الله يقول لك أن تأمر أصحابك فيرفعوا أصواتهم بالتلبية. فظلوا يلبون حتى بحت أصواتهم من التلبية. أنا لست من الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرا، لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع وما دمع بعين قد جرى، لبيك أعلنها بكل تذلل، لبيك ما امتلأت بها أم القرى. رفعوا أصواتهم بالتلبية، دوت في الآفاق لينطفئ بذلك صخب قريش وشركها حينما كانت تلبي، ولكن بالشرك الصريح: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. في حجة الوداع استذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عجيبا غريبا، تذكر إخوته، نعم إخوته من أنبياء الله السابقين الذين حجوا قبله وطافوا بالبيت قبله ولبوا وأثنوا على الله قبله. لما مر في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة مر بواد اسمه وادي عسفان، قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال أبو بكر: وادي عسفان. قال صلى الله عليه وسلم: لقد مر به هود وصالح على بكرات حمر خطمها الليف وزرهم العباء وأرديتهم النمار أي الجلود، يلبون يحجون البيت العتيق. وقد حج البيت أيضا موسى بن عمران ويونس بن متى عليهما الصلاة والسلام، وسيحجه آخر الزمان عيسى عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بتذكره للأنبياء السابقين يذكر هذه الأمة حين تحج البيت، يذكرها بركب النبوة الكريم. كلنا ننتمي إلى هذا الركب، جذورنا تتصل بهذا الركب، لسنا أمة نشازا بين الأمم ولا بدعا بين الأقوام. كأنه يذكرنا أننا على آثار الأنبياء نقتدي ونسير، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. في حجة الوداع كما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم القائد الداعية المرشد القاضي الإمام الخطيب، رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم العابد الخاشع المتذلل الداعي الملتجئ المتضرع، ليصدق فيه قول الله عز وجل عن أنبيائه: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع راغبا إلى الله، خاشعا لله، باكيا بين يدي الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غير المشاعر الحرام وفي غير بلد الله الحرام يجل الله ويعظم الله، فكيف به الآن وقد وقف حاجا لله الجليل في أعظم مكان وفي أعظم شهر، في ذلك المكان الذي تخضع له الدنيا كلها. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه متضرعا متوسلا مثنيا على الله في 6 أماكن ذكرها العلماء بالتوصيف الدقيق. دعا الله عز وجل على الصفا وعلى المروة وبعرفة وبمزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية. كان يكثر من دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة، دعا ربه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بعد أن كان الناس في أرض الحرم يدعون هبلا واللات والعزى والعياذ بالله. لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في حجة الوداع يقف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف المشهود، يقف على صعيد مبارك على صعيد عرفة. وما أدراك ما عرفة؟ عرفة التي أتاها جبريل عليه الصلاة والسلام آخذا بيد أبينا إبراهيم عليه السلام يعلمه نسك الحج، فقال جبريل لإبراهيم عليهما السلام لما أتاها: هذه عرفة، أعرفت؟ قال إبراهيم: عرفت. يوم عرفة يوم أقسم الله به، لأنه اليوم المشهود وشاهد ومشهود. عرفة يوم يكرم الله فيه من عرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا. عرفة يوم أكرم الله فيه المسلمين خارج عرفة، حينما كتب لنا الأجر العظيم على صيامه بنص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صوم يوم عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر الله به السنة التي قبلها والتي بعدها. عرفة يوم أكرم الله فيه من بعرفة ومن خارج عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في حجة الوداع. قام النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي منى خطيبا بالناس، مبلغا لدين الله، معلما لأمته، ناصحا لأتباعه. في حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته العالمية الشهيرة، تلك الخطبة الخالدة يخاطب فيها أمته إلى يوم الدين بكلام جامع مانع لا يعقب عليه ولا يستدرك. كان مما قال في هذا اليوم، قاله لهم ولنا ولمن سيأتي بعدنا، قال هذه المقتطفات: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إن ربا الجاهلية موضوع وقضى الله أنه لا ربا، استوصوا بالنساء خيرا، إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، إن ربكم واحد وإن إلهكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلمات عادلة صالحة خالدة أظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم جملة قضايا الدين الأساسية، قضايا العقيدة، قضايا الوحدة، قضايا الدماء، قضايا الأموال، قضايا النساء، قضايا الإنسانية، هي القضايا التي يحدثك تاريخ البشرية الآن ويشهد له واقعها المعاصر، أن جبابرة الأرض، أن مفسدي الأرض كانوا على الدوام يخلخلون هذه القضايا، يسعون لإفساد عقائد الأنبياء الحقة ليسهل لهم اختراق الإنسان بعدها، يكثرون القتل وسفك الدماء واغتصاب النساء وإجبارهن ليصلوا إلى الماء، ليصلوا إلى المال وإلى منابع الثروات، يشرعون الربا لتكثر المدخرات، والنتيجة أن تسحق الأمم والمجتمعات، المحصلة الخراب الأخلاقي والأسري والنفسي والصحي والأزمات المالية والاقتصادية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بموقف معبر وكلام مؤثر، يقول للمسلمين حوله بهذه الجموع وهي على مد بصره، يقول لهم: وأنتم تسألون عني، وأنتم تسألون عني، فماذا أنتم قائلون، فماذا أنتم قائلون؟ الله أكبر. صدق الله سبحانه وتعالى وعز وجل حين قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيجيبه المسلمون من الصحابة الكرام وآل بيته العظام، يجيبونه: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة وهو يشير بها إلى السماء وينكتها إلى الناس، قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. قالها 3 مرات. أيها المسلمون والمسلمات، وقف النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة على صعيد عرفة على راحلته رغم تعبه من بعد العصر إلى الغروب يدعو ربه ويناجيه، ولأنه الوداع الأخير، ولأنه اللقاء، ولأنه اللقاء النهائي، لم ينس أمته من الدعاء، لم ينس أمته من الدعاء. نعم، دعا لأمته بالرحمة والمغفرة، فأكثر الدعاء إلى أن أجابه الله عز وجل، كما ورد في حديث هو بمجموع طرقه صالح، قال الله عز وجل: أن قد فعلت وغفرت لأمتك إلا من ظلم بعضهم بعضا. ثم ما لبث النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسم، فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ضحكت في ساعة لم تكن تضحك فيها، فما أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمت من عدو الله إبليس حين علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي وغفر للظالم، أهوى يدعو بالثبور والويل ويحث التراب على وجهه ورأسه، فتبسمت مما يصنع من جزعه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وفي أوسط أيام التشريق نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة عظيمة، عظيمة جدا وإن كانت قليلة في آياتها، إنها سورة التوديع، سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن نزول هذه السورة هو نزول توديعه لأمته، أنه نعي من الله سبحانه وتعالى لنفس رسوله صلى الله عليه وسلم. ودع مكة، ودع البيت الحرام بأن طاف حول البيت طواف الوداع، وقفل عائدا إلى طيبة الطيبة، دار النصرة ودار العشرة ودار الأنصار، ولم يلبث يسيرا حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، وقد ودع أمته بحجة الوداع حينما قال: لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا لم يلقى صحابته ومحبيه بعد عامهم ذاك. فصلوات ربي وسلامه وأزكى تحياته على أطيب نفس وأرق إنسان وأطهر وأعذب روح. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم احشرنا في زمرته، وأمتنا على ملته، واجعلنا نقتفي أثره وسنته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا من حوضه الشريف ومن يده الكريمة يوم العرض عليك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أتباعه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا حج بيتك الحرام، وأن توفق حجاج بيتك الحرام لحج بيتك الحرام وهم في صحة وأتم نعمة وعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردهم إلى بلدهم سالمين غانمين، وقد تبنت حجهم وكفرت عنهم سيئاتهم وغفرت لهم ذنوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحفظ البحرين يا ذا الجلال والإكرام من كل شر ومن كل مكيدة ومن كل بأس. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا في كنفك، واحرسنا بعينك. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا في هذه الأيام المباركات طاعاتنا وقرباتنا. تقبل منا الصدقات والصيام، وتقبل منا الطاعات يا ذا الجلال والإكرام، واجعلها حجة لنا يوم العرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. وأقم